بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال علامة العثيمين في مراجعة القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء، ذكر عليه رحمة الله أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بثلاث دلالات: مطابقة، التضمن، والالتزام. فما معنى دلالة المطابقة؟ ما معنى دلالة المطابقة؟ أن يدل اللفظ على كامل المعنى. إذا دل اللفظ على كامل المعنى تسمى دلالة المطابقة، كدلالة ماذا؟ الخالق، يعني اسم الخالق على الذات والصفة، على الذات والصفة، هذه تسمى دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على كمال معناه أو على كل معناه أو على ما تحته، هذه تسمى دلالة المطابقة، كأنك طبقت هذا على هذا، نزلت هذا الشيء على هذا الشيء ولم يخرج منه شيء، أي أن هذا طابق هذا، اللفظ طابق المعنى كاملا، لم يزد عليه ولم ينقص عنه، هذه تسمى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة. ودلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه، كدلالة لفظ الخالق على، أو كدلالة يعني ماذا، دلالة ماذا، لفظ الخالق على الذات أو على صفة ماذا، الخلق. دلالة لفظ الخالق إما على الذات وإما على صفة الخلق، هذه تسمى دلالة تضمن. دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة اللفظ على بعض المعنى أو على جزء المعنى، فهذه تسمى دلالة ماذا، تضمن. دلالة ماذا، تضمن. والقسم الثالث ما يسمى بدلالة ماذا، الالتزام، وهي دلالة ماذا، اللفظ على لازم معناه، دلالة اللفظ على لازم معناه، فليست من قبيل الكلية ولا الجزئية، ليست من قبيل كلية اللفظ أو كلية المعنى ولا بعض المعنى، بل دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، تسمى دلالة الالتزام. كذا دلالة ماذا، كدلالة دلالة ماذا، الخلق على العلم والقدرة، دلالة الخلق على العلم ماذا والقدرة، فالخالق يشتمل على صفة ماذا، الخلق، ويشتمل ماذا على الذات الإلهية، لفظ الخالق واسم الخالق يدل على الذات ويدل على الصفة، وهي صفة ماذا، الخلق، هذا باعتبار المطابقة وباعتبار التضمن. ودلالة الخالق على العلم والقدرة، وهي دلالة اللفظ على معنى، على معنى ماذا، لازم لهذا اللفظ، على معنى ماذا، لازم لهذا اللفظ، ثم دلالة الالتزام، أي فيلزم، يلزم من الخلق العلم والقدرة، فإنه لا يخلق إلا من كان عالما، ولا يخلق إلا من كان قادرا، أي لا يخلق خلقا سويا إلا من كان عنده علم، ولا يخلق إلا من كان ماذا، قادرا، فالعاجز لا يخلق والجاهد لا يخلق. فيستفاد ماذا، من اسم الخالق من حيث ماذا، اللزوم، وهي دلالة خارجية، دلالة ماذا، دلالة اسم الخالق، وهي دلالة خارجية على صفة العلم وصفة ماذا، القدرة، على صفة العلم وعلى صفة ماذا، القدرة. هذا هو ضابط هذه المسألة، ضابط هذه ماذا، المسألة. ودلالة ماذا، الالتزام، هذه مفيدة جدا، دلالة الالتزام هذه ماذا، مفيدة لطالب العلم، لطالب ماذا، العلم. يقول علامة العثيمين بأمرين: إذا تدبر الإنسان المعنى وفهم التلازم، إذا فهم الإنسان المعنى، أي تدبر الإنسان المعنى وفهم الملازمة، فهم ماذا، الملازمة، يستفيد من المسألة الواحدة عدة مسائل، يستفيد من المسألة الواحدة عدة مسائل عن طريق دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام، فيتدبر المعنى ثم بعد ذلك ينظر الملازمة، ينظر الملازمة ماذا بينهما، ينظر الملازمة بينهما، فيستفيد عدة معان. وبعض أسماء الله عز وجل لا تدل إلا على الذات وعلى ماذا، الصفة، بعض أسماء الله عز وجل لا تدل إلا على الذات وعلى الصفة، كاسم الحي، اسم الحي لله عز وجل يدل على ذات الله ويدل على صفة الحياة، ويدل على صفة ماذا، الحياة، والحياة الكاملة، من لازم الحياة الكاملة، أعتقد يذكر هذا، السمع والبصر والقدرة إلى آخره. فعلى كل يعني الشيخ يقول في هذه القاعدة ماذا؟ رابع من قواعد الأسماء والصفات، أن دلالة الأسماء، دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته إما أن تكون بالمطابقة، تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن ويكون بالالتزام، بمعنى أنك تستخرج ماذا؟ الصفات عن طريق هاتين الدلالتين، عن طريق هذه الدلائل، عن طريق هذه الدلائل ماذا؟ الثلاث. تستفيد من استخراج صفات الله عز وجل عن طريق هذه الدلائل ماذا؟ الثلاث. دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، وبالالتزام بمعنى أنه لو لم يأتي نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة العلم والقدرة استفدناها من لفظ الخالق. إذا لم يأتي نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله موصوف بالعلم وموصوف ماذا؟ بالقدرة، استفدناها من لفظ الخالق، فإنه لا خلق إلا بعلم قدرة. هذه خلاصة كلام الشيخ، هذه خلاصة كلام الشيخ علي رحمه الله. ثم ذكر مبحثا يتعلق بلازم القول، يتعلق بلازم ماذا؟ القول، وهي هل لازم قول الله عز وجل حق أو ليس بحق. قال العلماء، يقول علامة العثيمين: إن صح أن يكون لازما، أي إن صح أن يكون من لازم كلام الله كذا وكذا، أي من لازم كلام الله كذا وكذا، فهو حق، لأن الله عز وجل ماذا؟ لا يتكلم إلا بالحق، ولازم الحق ماذا؟ حق، والله عز وجل يعلم ما يكون من لازم كلامه وكلام رسوله. هذه خلاصة كلام العلامة العثيمين. هل لازم الحق، هل لازم القول قول أو ليس بقول يضاف ماذا إلى صاحبه؟ بدأ المصنف أو بدأ العلامة العثيمين بذكر لازم قول الله عز وجل. إن ثبت وإن صح أن يكون هذا لازما، إذا ثبت وصح أن يكون هذا لازم من كلام الله عز وجل ولازم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حق. لماذا؟ قال: لأن كلام الله وكلام رسوله ماذا؟ حق، ولازم الحق ماذا؟ حق، ولأن الله عز وجل يعلم ما يلزم من كلامه ومن كلام رسوله. هذه قاعدة مفيدة الآن، هذه قاعدة فيه تقول يلزم من هذه الآية، يلزم من هذا الحديث كذا وكذا، والحديث وحي عن الله عز وجل، الحديث وحي عن الله عز وجل، فتقول يلزم كذا. فإذا كان هذا اللازم حق بالفعل، هو لازم حق، فإن كلام الله ماذا؟ حق، ولازم الحق ماذا؟ حق، ولأن الله يعلم ما يلزم من كلامه ومن كلام رسوله، لأن كلام رسوله وحي يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه قاعدة ماذا؟ مفيدة. هذا فيما يتعلق بكلام الله وبكلام رسوله. إذا صح أن يكون لازما، تقول يلزم من هذا الحديث، يلزم من هذه الآية الحكم الفلاني، فنقول إن كان هذا ماذا؟ لازم، فهو حق، وكلام الله ماذا؟ حق، ولازم الحق حق، والله يعلم ما يلزم من كلامه وكلام رسوله. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي اللازم في غير حق الله ورسوله، اللازم في حقي، يعني اللازم من قول أحد سوى الله سبحانه وتعالى ونبي عليه الصلاة والسلام، جعله على تقسيم ثلاثي، جعله على تقسيم ماذا؟ ثلاثي. القسم الأول أن يذكر ماذا؟ أن يذكر للقائل يلزم من قولك كذا، يلزم من قولك ماذا كذا، فهو على التقسيم ثلاثي. إذا قلت للشخص يلزم من قولك كذا، فقسم إلى التقسيم ماذا؟ ثلاثي. كأن يقول الذي ينفي الصفات الفعلية، وهم الأشاعرة، كالذي ينظم في ماذا؟ الصفات الفعلية لله عز وجل، لمن يثبتها من أهل السنة؟ عندنا سني وعندنا أشعري. السني يثبت صفات الله عز وجل الفعلية، والأشعري ينفي صفات الله عز وجل الفعلية. ماذا يقول الأشعري السني؟ يقول يلزم من إثباتك هذه الصفة الفعلية أن الله عز وجل تقوم بماذا؟ أن يكون من أفعاله ما هو حاله. يلزم من إثباتك الصفة الفعلية أن يكون من أفعال الله عز وجل ماذا؟ أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، من أفعال الله ماذا؟ ما هو حادث. وهو إذا أثبت أن الله عز وجل يتكلم بآحاد الكلام، يتكلم بآحاد الكلام، يلزم من ذلك أن تقوم أو أن يكون من أفعال الله عز وجل ما هو حادث. ماذا يقول هذا السني؟ يقول أنا ألتزم ماذا؟ هذا القول، ألتزم هذا القول، لأن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ولم يزل ماذا؟ متكلما. إذن الحامل للأشاعرة على نفي صفات الله عز وجل الفعلية أنها حادثة، والحادثة لا تقوم ماذا؟ والحوادث لا تقوم بالله عز وجل. ماذا يقول الأشعري للسني؟ يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يقوم بأن الله عز وجل ماذا؟ أن من أفعاله ما يكون حالفا. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حالف. يقول السني أنا ألتزم أن من أفعال الله عز وجل ما هو حالف باعتبار أحاده، باعتبار ماذا؟ أحاده. أما باعتبار جنس الكلام ونوع ماذا الكلام القديم فكلام الله أزلي، كلام الله ماذا أزلي، لكن باعتبار أحد كلام الله عز وجل فإن هذه المكونات في هذه ماذا الدنيا إنما كانت بقوله كن فكانت، فهي لا تزال تكون، فزالت تكون هذه ماذا المخلوقات، تحدث هذه ماذا المخلوقات بماذا كانت بقوله سبحانه وتعالى كن فكانت. إذن يعني السني يقول يعني ماذا أنا أثبت يعني الأفعال التي هي حادثة لأن الله عز وجل لا يزال ماذا فعالا لما يريد. إذن هذا اللازم الأول وهو قلنا أن يذكر للقائل ويلتزم به، يذكر الأشعري للسني من إثباتك للصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله عز وجل ما هو حادث، يقول أنا ألتزم. هذه القسم الأول، هذا هو ماذا القسم الأول. القسم الثاني أن يذكر للقائل ويمنع التلازم، أن يذكر للقائل التلازم بين قولك وكذا فيمنع السني ماذا التلازم، فيأتي النافي لصفات الله عز وجل للمثبت لصفات الله عز وجل يقول يلزم من إثباتك الصفات مشابهة الله للمخلوقات، مشابهة الله للمخلوقات. يقول أنا أثبت الصفات ولا ألتزم بهذا اللازم. لماذا؟ قال لأن هذه الصفات مضافة ماذا إلى رب العالمين، وصفات رب العالمين لا تشبه الصفات ماذا المخلوقين، لأن الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سمعا وبصرا ونفى عن نفسه المماثلة. فأنا أثبت مع التنزيه، أنا أثبت ماذا مع التنزيه. إذن القول الثاني أو اللازم الثاني أن يذكر للقائل اللازم ويمنع التلازم، وهو أن يقول المثبت للصفات، أن يقول النافي للصفات، للمثبت للصفات النافي للصفات الأشعري، للمثبت للصفات السلفي أو السني يلزم من إثباتك الصفات مشابهة الله لمخلوقاته. فإذا أثبت يعني الخلق والعلم والقدرة والحياة إلى آخر يعني ما الصفات، يلزم من ذلك، يلزم من قولك مشابهة الخالق للمخلوق. يقول أنا أثبت ولا مشابهة لأن هذه الصفات مضافة إلى رب العالمين، لأن هذه الصفات مشابهة يعني ماذا مضافة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله هو القائل ليس كمثله شيء لا في أسماعه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته إلى آخر ما لك أن تعبر ماذا به. ثم قال وهو السميع البصير، أي بمعنى أنه يتصف بالسمع والبصر الذي لا تشابه صفات المخلوقين، لا تشابه ماذا صفات المخلوقين. فجاءت هذه على قول السني يثبت مع نفي يعني ماذا مع نفي المشابهة، مع نفي ماذا المشابهة. إذن القسم الثاني أن يذكر للسني أو يذكر ماذا للشخص اللازم من قولي فيمنع أن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم من قولي، إذا أثبت الصفات فلا يلزم المشابهة ولا يلزم ماذا المماثلة. القسم الثالث أن يسكت ماذا عن اللازم، فهل يضاف للإنسان؟ يعني إنسان يتكلم بكلام فتقول يلزم من كلام هذا الإنسان كذا وكذا، وهذا الشخص المتكلم لا أنه التزم ولا أنه نفى، لا أنه التزم باللازم ولا أنه نفى ماذا اللازم، فهل يضاف إليه لازم كلامه؟ قال العلماء لا. لماذا؟ لأن الإنسان بشر قد يتكلم بالكلام ولا يدرك ما يلزم من كلامه، قد يتكلم الإنسان بالكلام لكن لا يدرك، ولو حصل أن يعني ماذا الشخص يلزم الناس بلازم ماذا كلامهم لربما كفرهم، لربما ماذا كفرهم. ولهذا العلماء ما كفروا كثيرا من أهل الاعتزال من الأشاعرة إلى غير ذلك من أهل ماذا البدع، مع أنه لازم كلامهم أشياء عظيمة، أشياء ماذا عظيمة. إذن القسم الثالث أن يكون اللازم مسكوت عنه، لا أن يعني المتكلم به يعني نفى أو أثبت ولكنه ماذا ساكت عن اللازم. فهل يضاف إليه اللازم ثم بعد ذلك إذا أضيف إليه اللازم هل يحكم عليه بمقتضى هذا اللازم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الإنسان بشر قد يدرك اللازم في تراجع وقد يدرك اللازم في يثبته، نحن ما ندري، فلا يضاف إلى هذا الساكت لازم كلامه. ولهذا يقولون في القاعدة المعروفة لا يضاف إلى ساكت قول، لا يضاف إلى الساكت قول أي أنه قال، لا يضاف إلى الساكت ماذا قول. فعلى هذا يعني إضافة اللازم إلى يعني ماذا إلى المسكوت ماذا عنه هذا ليس بصحيح. لماذا؟ علل الشيخ لأن الإنسان بشر لا يدري ما يلزم من كلامه، لأن الإنسان بشر لا يدري ما يلزم من كلامه. لو قيل له يا فلان شوف يلزم من كلامه كذا ربما يتراجع، أو قيل له يا فلان يلزم من كلامه كذا ربما أقره، فنحن ما ندري هل يقر أو ينفي، هل يقر أو ينفي هذا اللازم ماذا من كلامه. والمقصود باللازم يعني خارج دلالة كلامه، أي لا بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن يلزم من كلامه كذا وكذا، يلزم من كلامه كذا وكذا إلى آخر ما يذكرون. فهذا ملخص قاعدة ماذا الرابعة من دلالات أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته. ثم قال الشيخ القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة قال أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي لا مدخل للعقل فيها. ما معنى توقيفي؟ أسماء الله توقيفية موقوفة على أي شيء؟ على النص، على النص من الكتاب أو من السنة، موقوفة على النص من الكتاب أو من السنة، بمعنى أن أسماء الله عز وجل لا تستفاد من مجرد القياس ومجرد الاجتهادات أو الكشف أو الرؤى أو يعني الأذواق، لا، أسماء الله عز وجل توقيفية على الكتاب وعلى السنة. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في كلمة ماذا المشهورة يقول نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به ماذا رسوله، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وصفه به ماذا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا نتجاوز الكتاب والسنة. هذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة ماذا عند العلماء. والسبب أن أسماء الله عز وجل ماذا توقيفية، لماذا كانت أسماء الله توقيفية؟ لماذا كانت أسماء الله توقيفية وما قلنا أنها اجتهادية قياسية عقلية ذوقية؟ لماذا لم نقل هذه المقالة؟ نعم، كيف الانحراف فيها؟ إيش الانحراف فيها؟ لأن أسماء الله تحمل ماذا يا أخوان؟ أوصافا ومعاني. ومر معنا أن صفات الله عز وجل الذي تحملها ماذا؟ الأسماء غاية في الكمال، وأنت لا تدري ما هو الكمال الذي يستحقه الله عز وجل من هذه التسمية. أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات، والصفات هي يعني ماذا الغاية في الكمال، فهي الغاية ماذا في الكمال، وأنت لا تدري يعني عن هذا الاسم هل يحمل صفة لله عز وجل كاملة، كاملة لله عز وجل، فدل على أن الإنسان لا يستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد في أصل ماذا تحت العرش قال فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد الذي لا يعرفه من قبل، معنى أن الإنسان لا يدرك ما لله من المحاسن ومن الأوصاف العظام، ما يدرك الإنسان. وأسماء الله ليست أعلام محضة، أسماء الله عز وجل يعني أعلام وأوصاف، أعلام ماذا وأوصاف، ليست يعني أعلام محضة، وأنت لا تدري ما يستحق الله عز وجل ماذا من صفات الكمال، ما يدرك أن هذا الاسم يحمل صفة كاملة لله عز وجل. ولهذا الرحيم لو قال إنسان يقابله الرقيق، أنا أسمي الله عز وجل بالرقيق، فإنه لا فرق بين الرقيق والرحيم، نقول لا يصلح هذا، ما يدريك أن الرقة بمعنى الرحمة من حيث يعني مساواة المعاني، فقد تكون الرقة أقل من الرحمة من حيث الوصف. وهكذا لو قال إنسان أنا يعني حينما سمى الله عز وجل نفسه ماذا بالعالم، أنا أسمي بالعارف والعاقل، نقول هذا لا يصلح أبدا، ما في قياسات، ما في قياسات في أسماء الله عز وجل. هذا الدليل الأول، قلنا الدليل الأول أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات، والعبد مهما بلغ ماذا من الذكاء والدهاء لا يدرك ما يستحق الله عز وجل من معاني صفاته ومن كمال صفاته. الأمر الثاني أن هذا فيه اعتداء على الله، أنك تسميه بما لم يسمي به نفسه. الإنسان إذا كان إنسان وهو بشر لا يرضى أن يسمى إلا بما سمي، تقول له يا زيد، يقول لك أنا عمرو يا زيد، مرة ثانية ربما يكلمك يقاطعك يهجرك، يقول لك أنا زيد، أنت تقول يا عمرو، فهذا أيضا في حق الله عز وجل ممنوع أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به ماذا نفسه، هذا من الاعتداء. إذن في الزيادة على أسماء الله عز وجل اعتداء، وكذلك يعني ماذا التنقيص من أسماء الله عز وجل جحد، فلا تجحد ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء، ولا تزيد في الأسماء ما لم يسمى الله عز وجل به نفسه، فإنك بين أمرين، بين الجحد والتعدي، بين الجحد لشيء أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء، وبين التعدي أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي بماذا نفسه، وهذا أمر ماذا محرم، هذا أمر ماذا محرم. فالإنسان لا يعقل ما لله عز وجل ماذا من الأسماء، لا يعقل ما لله عز وجل ماذا من الأسماء. لهذا قال الشيخ أسماء الله توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية. ولك أن تزيد وتقول وصفات الله عز وجل أيضا توقيفية، لا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصف بماذا رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا القسم الثالث وهو الإخبار عن الله بما لم يذكر. الإخبار أن تخبر عن الله عز وجل بلفظ ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، هل يصلح هذا؟ نقول نعم، لأن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات. لهذا تخبر عن الله بأنه الموجود، تخبر عن الله بأنه القديم، تخبر عن الله بأنه الشيء، هذا لا حرج فيه. فإن باب الإخبار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ما لم يتضمن الإخبار عن الله عز وجل ماذا نقصا محضا، فإذا تضمن نقصا محضا فهذا لا يصلح أن تخبر عن الله به، أن تخبر عن الله ماذا به. لكن إذا أخبرت عن الله عز وجل بشيء حسن لا إشكال، أو أخبرت عن الله بشيء له حسن وله قبيح أيضا لا حرج. أما الإخبار عن الله عز وجل بما هو ماذا سيء محض أو بما هو نقص ماذا محض فهذا لا يجوز. كأن تخبر عن الله بأنه العاجز، بأنه الأعمى، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز ماذا أبدا. إذا عندنا ثلاثة ألفاظ، أن تخبر عن الله عز وجل بما يقتضي الكمال لا إشكال، أن تخبر عن الله بما يقتضي النقص المحض ما يجوز هذا، أن تخبر عن الله عز وجل بما هو ماذا يعني ماذا ليس كامل في الحسن لا حرج، أن تخبر عن الله عز وجل بما لم يتضمن حسنا ولا قبحا نقول لا حرج. أما أن تخبر عن الله عز وجل بما يتضمن ماذا قبحا وسوءا ونقصا محضا فيقول شيخ الإسلام هذا ممنوع. إذن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار لا يحتاج إلى توقيف، باب الإخبار لا يحتاج إلى توقيف. فإذا أخبر الإنسان عن ربه تبارك وتعالى بأنه القديم، لكن ما يأتي في يقول يا قديم ارحمني، هذا إنشاء الآن، لكن الخبر تخبر خبرا، تقول من أسماء القديم، من أسماء القديم كذا خبرا، تخبر خبرا محضا، فلا يصلح ماذا الإنشاء. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، أسماء الله عز وجل توقيفية على النصوص. وكيف نعرف الاسم، وكيف نعرف الاسم عن الله عز وجل أنها توقيفية، أو ما هو ضابط الاسم؟ تذكرون مر معنا قبل يومين أنك أحيانا تقرأ في الكتاب والسنة، تقرأ في الأحاديث، تقرأ في الآيات، فيمر بك شيء ما تدري هل هذا من الأسماء أو ليس من الأسماء، فما هو ضابطه؟ ما أضيف إلى الله عز وجل وكان من قبيل الأسماء الكاملة، ما أضيف إلى الله عز وجل وكان من قبيل الأسماء ويتضمن كمالا محضا فهذا هو الاسم. فإذا رأيت في الكتاب والسنة اسما مضاف إلى الله عز وجل يتضمن كمالا محضا فهذا هو الاسم، فهذا هو ماذا الاسم. فالشيخ ذكر القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. وهذا معتقد من؟ معتقد أهل السنة والجماعة. أما غيرهم من أهل البدع فيرون أن الله يسمى بما لم يسمي به نفسه، وهكذا يصفون بما لم يصف به ماذا نفسه، وهذا من الاعتداء، وهذا ماذا من الاعتداء، ولا يجوز هذا ماذا من الاعتداء. إذن كما قلنا عندنا تقسيم ثلاثي، أسماء تضاف إلى الله عز وجل نقول أين النص، صفات تضاف إلى الله عز وجل نقول أين النص. والصفات تأخذ من أمرين، تأخذ من الأسماء وتأخذ من الأفعال، الصفات تأخذ من أمرين، من الأسماء ومن الصفات. وأما الأسماء فهي أسماء ولا إشكال فيها، أما الأفعال فهي أوسع، الأفعال فهي ماذا فهي أوسع، أوسع في هذا الأمر. بارك الله فيكم. للسؤال أخوان من الأشكال أقيت مع القاعدة السادسة والسابعة إن شاء الله، ونرجع إلى قواعد الصفات بإذن الله. للسؤال من الأشكال بين ماذا؟ الصفات تؤخذ من شيئين، من أفعال الله تؤخذ صفة، ومن أسماء الله تؤخذ الصفات. والخبر لا يؤخذ لا من هذا ولا من هذا، لك أن تخبر عن الله بما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ما لم يتضمن نقصا محضا. القديم الآن ما ورد، ما ورد لا في كتاب الله ولا في السنة، لكن إخبارا عن الله ما في مشكلة. كيف؟ نعم، موجود، مريد، متكلم، ها؟ أيوة الله موجود، هذا لا شك، ما في إشكال، ما في إخبار، مجرد إخبار. فالإخبار عن الله بأنه قديم، بأنه موجود، بأنه شيء، بأنه متكلم، بأنه مريد، باب الإخبار واسع، باب الإخبار ما في مشكلة، واسع. لكن لا تأخذ من هذه الإخبارات صفات ما لها علاقة بهذا المعنى، لأن الإخبار ما تتوقف على الكتاب والسنة، فهي أوسع. يعني أحيانا قد يكون لفظ هذا ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، فتخبر به عن الله عز وجل ولا يتضمن نقصا محضا، ما في مشكلة. يعني المتكلم خبرا على الله ما في مشكلة، المريد مع أنه ليس من أسماء الله. لماذا لم يكون المريد والمتكلم من أسماء الله عز وجل؟ لأنه يحتمل النقص والكمال، الكلام في حد ذاته والإرادة تحتمل النقص والكمال، صح ولا لا؟ إنسان قد يتكلم بالخير أو بالشر، أو الكلام قد يكون بخير أو بشر، الإرادة قد تكون في خير أو تكون في شر. فليس من أسماء الله المريد لأنه يحتمل النقص، يرد عليه ماذا؟ النقص، يعني باعتبار التقدير. فإن الإنسان، فإن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، قد يكون عدلا وقد يكون ظلما، وهكذا. فباب الإخبار عندهم أوسع، باب الإخبار عندهم أوسع. بارك الله فيك. معنى ايش معنى؟ ايش معنى هذه الكلمه؟ ها؟ معبد. تمام، ما في مشكله. المعبود، كأن تقول المعبود، تخبر عن الله بانه معبود، ما في مشكله ابدا. اخبارا فقط، لكن لا تقول يا معبود فعل لي كذا وكذا، لانه ليس من اسماء الله. اخبارا ما في مشكله. نعم، لذلك كما قلنا شيخ الإسلام يقول تخبر عن الله بما شئت ما لم يتضمن الإخبار نقصا محضا. فإذا كان هذا اللفظ كمالا ما في إشكال، هذا اللفظ لا كامل ولا كذلك يعني ماذا ناقص، ما في إشكال. وإذا كان يتضمن نقصا ليس كاملا ولا محضا، هذا لا إشكال فيه أيضا. الله أعلم. هذه خلاصة ابن تيمية، كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، لو نورك.